إلا أن الله هنا آل الابتداء يدور لأننا لا تعبير فيه إلا مما فيه تعبير. والآية تطلق باللغة العربية إطلاقين، تطلق على مطلق الأبنية من الحجارة والطين والأسس والصقور، وتطلق على أهل القرية التي هي أمرتهم بهم جل القرآن على إطلاقها هذين الإطلاقين، والتخويف بإهلاك أهلها. وإن كان نفس القرآن الأبنية يدمره الله ويهلكه، إلا أن التخويف الشديد إنما هو بإهلاك أهلها، والمراد بالإهلاك إهلاك أهلها، لأن الله قال بأن المراد الأهل. قال فجاء هذا قائلون، فقوله هم قائلون يدل على أن المراد هو السكان، لأن نفس الأبنية لا يقال فيها هم قائلون. وقال بعض العلماء فلا بد هنا من تعبير أهل القرية على كل حال، لأن الله قال أو هم قائلون. فقال بعضهم يقدر في قوله وكم من قرية أهلكناها أي أهلكنا أهلها فجاءها أي القرية، والمراد أهلها فسرى بياتا بدليل قوله أو هم قائلون. وقال بعض العلماء لا حاجة إلى تعبير الأهل في الأول، وكم من قرية أهلكناها أي دمرنا أبنيتها وجعلناها قوية على عروشها لما سحقنا على أهلها فجاءها بأسنا، في حال كون أهلها بائسين أو في حال كونهم قائلين أي مستريحين وقت القيلولة. وهي هذه الآيات الكريمة حيث النعت، وحيث النعت يقول بعض العلماء العربية إنه قليل، كما قال ابن مالك في الخلاصة ما من المنعت والنعت عقل يجوز حلفه وفي النعت يقل، ولكنه بتتبع اللغة العربية يعلم أن حلف النعت كثير، والنعت المحلوف هنا هو قوله وتم قرية ظالمة عاطية غير متبعة ما أنزل إليها. والدليل على هذا النعت المحلوف أن الله لا يهلك قرية إلا قرية ظالمة، كما صرح به في قوله وما كنا نهلك القرى إلا أهلها ظالمون. فدلت هذه الآيات على أن القرية يحلف نعتها هنا أي يسمي قرية ظالمة عاصية ممتنعة من ابتداء ما أنزلنا متبعة للأولياء المضلين غير ما أنزلنا، من قرية بهذه المثابة أهلكناها. وحيث النعت مشهور في كلام العرب ولأمثلته في القرآن، قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لأن المراد كل سفينة صحيحة صالحة، إذا كان يأخذ المعيبة المخلوقة فما كان في خلق الخبير بالسفينة فائدة، لأنه لما خلقها ليعيبها لتسلم بذلك العيب من أخذ والاشتراك إليها، لأن عيبها بالخلق يجهده في أخيها. ولذا قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أي لئلا يأخذها الملك الغاصب. فدل قول ذلك لا يقول الصغيرة المعيبة على حيث المعت في قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة أي صحيحة صالحة غير معيبة ولا مخلوقة وحيث النعت معروف في كلام العرب ومن أمثلته في كلام العرب قول المرقق الأكبر وربما أسئلة الخبين ذكر مهففة لها فرع مزيد يعني لها فرع فاحل وزيد طويل فحرف النعت بدلالة المقام عليه ومنه قول عبيد بن الأبرص الأسدي يمدح ربنا من قوله قول ومن جاله فعل ومن نائله نائل يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل فحرف النعت بدلالة المقام عليها والمعنى وكمي قال أي كثير مما عقاية الظالمة العاقية المتبعة غير ما أنزل الله أهلكناها بسخطنا عليها فدمرناها تدميرا متصلا لأنها اتبعت لم تتبع ما أنزلنا واتبعت غير ما أنزلنا وهذه القرى بينها الله بكثره اجمالا وتفصيلا وقوله وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ولاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها قسرا ثم بين عذابهم الاخرين فقال اعد الله لهم عذابا لا كقوله وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مكيس والمعنى أن آبارها تعطلت لم يبق من يستقي عليها لهلاك أهلها وفنائهم عن آخرهم وكقوله وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إياهم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه مساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين والآيات بوجودها لا كثيرة ومن هذه القرى التي أهلكها الله قرى قوم لوط وغيرها رفعها إلى السماء وقلبها فجعل عليها كافلها وأرسل عليها حجارة السجين ولأجل أنه قلبها وجعل عليها كافلها سميت القرى المؤتفكات وسميت عاصمتها المؤتفكات لأن جبريل أفتها أي قلبها فجعل عاليها كافلها ومثل قلب الشيخ من رقيب ذي أسود الكريم إفتى لأنه قلب للحقائق عن ظواهرها ومن تلك القرى قوم مدين أصحاب شعيب الذين أهلكتهم بالله وقوم صالح الذين وعدهم ثلاثة أيام وعد غير مسلوك فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين ومنهم قوم صالح ومنهم قوم هود أرسل الله عليهم الريح العقيم فدمرهم ومنهم قوم نوح أرسل الله عليهم الطوفان فدمرهم كما جاء مفصلا في الآيات القرآنية وكل هؤلاء القرى التي دمرها الله انما دمرها بانه انزل اليها وحيا وتشريعا على لسان النبي الكريم وقال لها اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا غيره فتمردوا ولم يتبعوا ما انزل الله واتبعوا غيره دمرهم الله كثيرا متصلا ولذا يحذر هذه الامه على لسان نبيها ان لا تتبع غير ما انزل الله هي لا يهلكها بآيات مستقيم وهذه الآيات فيها تخويف عظيم وتهديد كبير من رب السماوات والأرض بأنهم إذا تركوا العمل بما أنزل الله وذهبوا يعملون بغير ما أنزل الله فقد استحقوا العقوبة والهلاك فهم مستحقون للعقوبة والهلاك فعليهم أن يتبعوا ما أنزل الله ويتركوا اتباع غير ما أنزل الله ليسلموا بذلك من استحقاق عقوبات الله والإهلاك العظيم وبلاقات وكم من قرية أهلكناها أي إهلاكا مستقلا لم يلق منها داع ولا مجيب فجاءها بأسنا أي عذابنا وهلاكنا المستقل البأس يطلق على كل مكان كبير والمراد به هنا إهلاكهم وتجيرهم عن عقولهم وقوله بياتا مصدر منكر في موضع الحال حيث جاء هابتنا أي جاء أهل هابتنا بحال كونهم باركين أي نائمين في الليل في بيوتهم أي جاءهم بأسنا في حال كونهم كونهم وهم قائدون وتحقيق أن الجملة الحالية هي عُقفت بأداة عقل خرج من هواء العقل باستقبال تكرر أدوات العقل هذا هو التحقيق ومناقشة النحويين بعدم حرفه كلها سابقة والعقل الذي لا شك فيه أن الجملة الحالية هي عُقفت على حال بأداة عقل تحلف من هواء الحال هي لا تتجرأ بأن راوى الحال تشبه أداة العقل هي لا بأن راوى الحال تشبه أداة العقل فيستقل إهلاكها مع حرف العقل ويكون الربط بالدليل لأن ربط الجملة الحالية بالدليل يكفي عن ربطها بالذات والبيات أصله مصدر ذات الرجل يبيت بيتة وبياتا وسمي البيت بيتا لأنه يبات فيه وهو مصدر منكر في موضع الحال والمصادر المنكرة تقع أحوالا بكثرة أي فجاء هابتنا أي جاء أهل هابتنا في حال كونهم باركين نائمين في غفلة أي جاء هابتنا في حال كونهم وهم قائدون والقائدون جمع القائد وهمزته مقلبة عن ياء لأن الفاعل من الأجر تبدل عينه همزة سواء كانت ياء أو ياء فإن قلت قال زيد يقول فهو قائل فالهمزة مبدلة من واو لأن أصل الأجر في واو العين من القلب وإن قلت قال زيد يقول معناه استراح في وقت النهار يعني من العمل فلا أن كانت القيلة استراحا مع نوم أيام النوم تقول قال يقيل فهو قائل فلا يبيع فهو بايع فالهمزة مبدلة من ياء لأن قال يقيل من القيلة أجوف وأي العين وقال يقول من القيل أجوف وأي العين والهمزة تبدل من الواو والياء وهي هنا مبدلة من ياء لأن القائلين هنا جمع قائل فاسم فاعل قال يقول فباع يبيع من القيلولة وهي الاستراحة في نصف النهار وقت شدة الحر سواء كانت مع نوم أو مع غير نوم وغلان الوقتان واقتراحة وجاعة واستراحة بإتيان العذاب والإهلاك فيها أفرح وقد عذب الله أهلك الله قوم شعيب في وقت القائلة حيث أرسل عليهم الظلة في شدة حر النهار فأحرقتهم وأهلك قوم لوط قبل أن يستيقظوا من نومهم

يكن عندهم علم ولا دعوى. الذين قالوا إنا كنا والدين قوله فما كان دعواهم. قال بعض العلماء فما كان قولهم لأنهم لا حجة لهم ولا دعوى. وقال بعض العلماء لم يكن عندهم ادعاء ولا معيرة إلا قولهم إنا كنا والدين. قال بعض العلماء الدعوى هنا بمعنى الدعاء. لم يكن عندهم دعاء ولا تبرع إلا الاعتراف بالذنب حين لا ينفع الاعتراف والندم حيث لا ينفع الندم. والدعوى تطلق على القول وعلى الادعاء وعلى الدعاء أيثما كان قولهم ومعيرتهم حين جاءهم العذاب إلا الاعتراف إلا أن قالوا إنا كنا والدين. وأظهر القولين جزاء أن دعواهم في محل رفع مثل اللسان وأن قوله إلا أن قالوا المصدر المستهلك من أن وصلتها في محل نقل خبر اللسان لأنه إذا كان الفاعل والمفعول أي الاسم والخبر معرفتين كان الأولى منهما يستحق أن يكون هو الفاعل أو الاسم إلا بدليل يدل عليه. وقول بعض العلماء إن دعواهم هنا منصوب بدليل قوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا فجعل إلا أن قالوا هو المرفوع والجواب هو المنصوب. ذلك فما كان دعواهم إجاههم بسرا إلا أن قالوا فيه فرق لأن جواب يظهر فيه النقد فيتعين الاسم من الخبر. وقوله دعواهم لا يتعين فيه الاسم من الخبر لأنه لا يظهر عليه النقد فلولا أن يكون الأول هو المرفوع والثاني هو المنصوب إلا بقرينة تدل عليه. المعنى فما كان قولهم إلا فما كان دعواهم وادعاءهم إلا قولهم إنا كنا والدين يعني إنا كنا والدين بما كنا عليه من اتباع غير ما أنزل الله وترك اتباع ما أنزل الله. الوالدون جمع تصحيح للوالد وهو خبر كان موصوف وهو جمع تصحيح للوالد والوالد اسم فاعل الغل. وقد قدمنا مرارا أنه في لغة العرب التي نزل بها القرآن أنه وضع السيف في غير موضعه فكل من وضع السيف في غير موضعه فهو ظالم. وأكبر أنواع وضع السيف في غير موضعه وضع العبادة في غير الخالق جل وعلا وإذا على السيف لله وعبادة غيره هو النوع الأكبر من أنواع الظلم كما قال العبد الحسين لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لأذن عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك. ثم تلا قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لأذن عظيم ونظيره في القرآن والكافرون هم الظالمون. وقوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك هو من الظالمين. هذا عقل الظلم في لغة العرب أعظم أنواعه وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير ما خلق وهو الكفر لله. ومن أنواع الظلم وضع الطاعة في غير موضعها لأن يطيع عدوه إبليس ويعصي خالقه جل وعلا. فمن أطاع إبليس اتبع تشريعه وعصى الله ولم يتبع ما أنزل فهو ظالم لأنه وضع الطاعة في غير موضعها والمعصية في غير موضعها. والله يقول فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للوالدين بدلا لكل من وضع شيئا في غير موضعه تسميه العرب ظالما ومن ذلك قولهم للذي يضرب بدلاه قبل ان يعود هو لازم لانه وضع الضرب في غير موضعه لان ضربه قبل ان يعود يوضع جبده واضاعه جبده وضع للضرب في غير موضعه فمن المسلمين الذي يضرب بدلاه قبل ان يعود وعلم اسم لواس الحرير بمقاماته هل يجوز ان يكون الحاكم ظالما؟ قال نعم اذا كان عالما يعني بقوله ظالما انه يضرب لبنه قبل ان يعود ويكفيه الناس. وهذا المعنى معروف في كلام العرب من قول الشاعر وقائلت ولم تلكم سقائي وان يخفى على العتب يلوم قولها ولم تلكم سقائي يعني سألتكم إياه قبل أن يروضه وقال زبده فقوله وإن يخفى على العتب يهيم العتب عتب مؤخر اللسان لأن اللسان يزيق فيعرف ما يجيع زبده من اللبن وما لم ينزع قيل بها المعنى قول الآخر وقاعد صدق لم تجد شكاته لبنت وفي ظني له عامد الأجر يعني انه صب سقاءه فسقى الناس قبل ان يروا ويقول ورمي بهذا السقاء ورمي مريد به الاجر عند الله ولياقظ وصاحب صدق لم تردي شكاته ورمت وفي ورمي له عامد الاجر وروايه البيت ورمي بفتح الراء يظلم ويظلم ويرمى لأن الفعل بالفتح والسكون هو قياس مصدر الثلاثي المعدى أما الظلم بضم الراء هو اسم مصدر الظلم المعروف الرواية في البيت وتعرض صدق لم تردي شكاته ولم توفي غني له عامد الأجر إن الوطن للأدلة حفظ فيها وليست موضعا للعفر إلى مظلومة لأن الحفر وضع في غير موضعه ومنه على التحقيق قول الأبيات وبيان وقفت فيها وقيل للعصا إليها أي الجواب وما في الربع من أحد إلا العيالي لما أبينها والنؤية الحوض بالمظلومة الجلد النؤي هنا يريد به ما يحفره الأعراب الفدو حول خيامهم لمن لا يشتري بها الشيء ويحفرون حولها حفيرا يذهب معه الماء عن الخيمه وانما قال ان هذه العزه مظلومه لانها فلات ليست محلا للحفر سابقا اذ يعود للتراب المحفور من القبر وليل اي مظلوم لان العاده انه لا يحفر قبر في محله ومحل لحفر سابقا يقول بها المعنى قول الشاعر يقف رجلا جعل في قبره فاصبح في غبراء بعد اساحه من العيش مردود على الاهالي معه وامثالها في لغه العرب كثيره اطلب اني ادعو به غير موضعه هو في اصطلاح الشرع يدعو العباده في غير موضعها ويشرك بالله اي يدعو الطاعه في غير موضعها كطاعة إبليس ومعصية الله وقد جاء الظلم في القرآن بمجر واحد يراد به النقص وقوله تعالى تلك الجنة إني آتت أكلها ولم تجد من عشها يعني وأي ولم تنقص من عشها وهذا معنى قوله وما كنا غالبين فما كان دعواهم إن جاءهم بسنا إلا أن قالوا إنا كنا والدين أي رافعين السوء في غير موضعه حيث كنا ندع الابتداع في غير موضعه ونتبع قانون السلطان ونترك ابتداع ما أنزل الله ونطيع السلطان ونعصي غير الله فهم متبعون ما لا ينبغي أن يتبع وتاركون ما ينبغي أن يتبع فقد وضعوا الأمر في غير موضعه لا يقعه في غير موقعه وذلك معنى الظلم في لغة العرب. ولذا قال إنا كنا غالبين. وفي الآية التي وكان إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء وهو الفاء في قوله فجاء هابتنا، لأن المعروف في لغة العرب أن الفاء حرف تعقيب، وأن ما بعدها من بعد ما قبلها، لأن سوق فجاء زيد فعمر، معناه أن عمرا جاء بعد نبيه زيد عقبه. والقرآن هنا قال إن قريتنا هلكناها فجاءها بيتنا، فجعل مجيء البشر أنه واقع عقب الإهلال، ومجيء البشر ليس واقعا عقب الإهلال، بل مجيء البشر هو عين الإهلال. فالتعقيب بالفاء هنا به إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء، لأن طالب العلم يقول كيف يقول أهلكناها ثم يقول عقبه فجاءها بأسنا، فكأن البئس لم يأتها إلا بعد أن أهلكت إلى خلافه، لأن البئس جاءها وهو إهلاكها. هذا السؤال والجواب عنه للعلماء من أوجه معروفة يكره في التفسير، أحدها أن الكلام على عجز الإرادة أي عرفنا إهلاكها بإرادتنا المكملة الأزلية فرحنا ذلك فجاءها بأسنا، وحيث الإرادة كثيرا في القرآن جدا كقوله فإذا قرأت القرآن أي عرفت أن تقرأ القرآن فاستعيذ بالله، إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا أي إذا عرفتم القيام إلى الصلاة فاصلوا، وحيث فعل الإرادة معروف في القرآن وفي كلام العرب. الثاني أن المراد بقوله أهلكناها يعني حكمنا بإهلاكها، يعني في سابق وزلنا أي حكمنا عليها بإهلاك وجعلناه أمر قدرا مقدورا محكوما به فجاءها تنزيلا لذلك القدر بسنا، وهو قريب من الأول. الثاني أن معنى أهلكناها أن الإهلاك والعياذ بالله هو الخلدان، أي خذلناها وأضللناها فلم تتبع ما أنزل الله، ومن خذله الله ولم يوفقه فهو الهالك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنه ترك أمته على المعدة البيضاء كلها كان هالها لا يسير عنها إلا هالك، فسمى الزائر عن الطريق هالكا، فما أهلكناها خذلناها حتى دارت عن الطريق وكفرت وعطت على عن ربها فجاءها بأسنا، نتيجة لذلك الإهلاك الذي هو الضلال الذي خذلها الله فأضلها. وقال بعض العلماء جرت عادة العرب في لغتهم أن كل فعلين معناهما واحد، يعقدون ما شاءوا منهما بالفاء على الآخر، وعليه فجاء تفسيرية، لأن الفاء قد تكون ويديه ورجليه، فقوله فغسلهما فجاء تفسير لتوضا فهو تفسيرية، وهي أهلكناها فجاء عادتنا فيكون مجيء البس تفسيرا للإهلاك. والعرب تقول أن كل فعلين معناهما واحد، يرتب كل منهما على الآخر بالفاء والواو والتفسير، كأن تقول شتمني فأسعى إلي وأسعى إلي فشتمني ونحو ذلك، وهذا مستفيد في كلام العرب. وهذه أوجه الجواب عن هذا الإشكال، ومعنى قوله إنا قالوا إنا كنا غالبين، ثم إن الله جل وعلا لما علم بأنه أنزل على الكتاب الأعظم وأمر النبي بالتبليغ والإيمان به، ثم أمر باتباعه ونهى عن اتباع غيره، ثم بين أن من لم يتبع ما أنزل الله يهلكه الله ويدمره، وأنه إذا جاءه الإهلاك والتدمير ليس عنده إلا الإقرار. بين أنه يوم القيامة سيسأل جميع الخلائق من مرسلين ومرسلين إليهم ما كان موقفهم من هذا القرآن العظيم الذي أمرهم باتباعه في دار الدنيا. ويسأل المرسلين هل بلغتم كتابي بما لا عذابكم؟ ويسأل المرسل إليهم هل بلغتم رسالاتي بما لا عجبتم به المرسلين؟ وإنا يفسر الآيات قوله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ما لا عجبتم يعني ما لا عذابكم به الأمم لما أمرتموهم باتباع ما عندك ونهيتموهم عن اتباع غيره ثم قال في الأمم يوم يناديهم فيقول ما لا عجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء ذكرى عزيز أميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساهلون. الله جل وعلا في ذلك الوقت يسأل جميع الخلائق ويقول للمرسلين هل بلغتم رسالاتي ويقول لهم أيضا ما لا عجبتم وما لا عجبتكم به أممكم هل قبلت منكم ما بكم به أي عبدت عليكم ويقول للذين أرسل إليهم هل بلغتم الرسل رسالاتي وما لا عجبتم رسلي فالذي عرف أن الله أقسم في هذه الآية أنه يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم يلزم عليه في دار الدنيا وقت إن كان فرصة أن يكون من المصدقين للرسل المتبعين ما أنزل الله ليا لا يقع في الغيبة العظمى والهلاك الأكبر عند هذا السؤال الهائل المخيف. غاية معنى قوله ولنسألن الذين أرسل إليهم يعني بما لا عذاب الرسل يعرض أن أعطهم الرسل ولنسألن المرسلين هل بلغوا الأمم وما لا عذابتهم الأمم فقوله يوم يناديهم فيقول ما لا عذبتم المرسلين وما يجمع الله الرسل فيقول ما لا عذبتم فعل المؤمن أن يكون متبعا لما أنزل الله ليكون جوابه عند هذا السؤال جوابا شديدا. وقد قدمنا أن الأمم الكافرة يأتي إلى الرسل وقالوا قد بلغناهم ينشر الأمم ويقولون ما بلغونا ولا سواء ولو بلغونا لأطعنا ربنا فيقول الرسل والله لقد بلغناهم أكمل سلوك وأتمع. فيقول الله للرسل وهو أعلم هو يسأل الجميع وهو أعلم ليظهر براعة الرسل ونزاهتهم وأمانتهم ويظهر خيانة الكفرة وعنادهم وكفرهم فيكون فضلا لهؤلاء ومكانا لهؤلاء. فإذا أنكر الكفار أن الرسل بلغوهم يقول للرسول هل عندكم من شهداء؟ فيقول نعم إنة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لنا بإبعادنا مع كل هذه الأمة الكريمة. فنشهد في ذلك الموقف العظيم للرسول الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحملوا الأذى وبلغوا الدعوة على أكمل وجوه التبليغ مع تحمل الأذى على أكمل الوجوه. لأن الأمم الكافرة هي التي أعيتهم وأعانتهم وطغت وتجبرت وتكبرت بقبول رسالات ربها. ويقول الأمم يا ربنا كيف تقبل علينا شهادة أمة محمد بهم وقت إرسال الرسول إلينا ضمن الرسول الوجود بهم في ذلك الوقت معدومون لأنهم آخر الأمم وسوف يشهدون على سوء وقع قبل أن يكونوا في الوجود. فنسأل عن ذلك فنقول نعم نحن في ذلك الوقت كنا معدومين ولكننا كنا بعد وجودنا حصل لنا اليقين الجازم ومدار الشهادة على اليقين الجازم لما شهدنا إلا بيقين جازم لا تتخيلوا لا تخرجوا الشكوك ولا الغرام لأنك يا رب أرسلت إلينا رسولا كريما هو خير الرسل وأصدقهم وأعظمهم أمانا وأنزلت عليه كتابا محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بما جاءنا في ذلك الكتاب فأخبرنا به ذلك النبي الكريم فنحن نقطع به ونجزم به وصدقت أن وجدنا مما عالمناه بأعيننا وسمعناه بآياننا وهؤلاء قصصت علينا أخبارهم في آياتك المحكمات قصصا لا يتخلى لا يقتل برسل هو قطع مجزوم به هؤلاء الكفرات قوم لوط قصص علينا قضيتهم وآياهم له وما تحمل من آياهم وما رفع لهم من النطق وما مكث بهم من الزمن يبلغهم لبث بهم ألف سنة إلا خمسين عاما لأنه قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا لم يجدن دعائي إلا جرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آيامهم وكفوا ثيابهم وأثروا وكفروا كفارا وهؤلاء قوم هود قصصت علينا قصصهم في آيات كثيرة فقولهم له يا هود ما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وهؤلاء قوم صالح قصصت علينا أخبارهم في آيات كثيرة فقولهم له يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين إلى آخر الآيات وقد قدمنا أن هذا معنى قوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومن آياته